بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 26 في مدارسة كتاب المحرر للحافظ أبي محمد ابن عبد الهادي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بالسبابة، وفي رواية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. رواه مسلم. نعم. وروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعيه الوسطى. هذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وكذا حديث عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما في صحيح مسلم، في وصف بعض صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما يصفان قعوده عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول والثاني. ففي حديث عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد، التشهد هنا يشمل الأول والثاني، التشهد الأول يكون في الصلاة الثلاثية والرباعية، وفي الصلاة الثنائية ليس إلا تشهد واحد هو التشهد الأخير. إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى، هذا موضع اليدين في جلسات التشهد. وفي حديث عبد الله بن الزبير يضع يده اليسرى على فخذه الأيسر ويده اليمنى على فخذه الأيمن، فهاتان سنتان في الجلوس، سنتان في وضع اليد في جلوس التشهد الأول والثاني، والأفضل فيها أن ينوع، فمرة يجعلهما على الركبتين، ومرة يجعل يديه على فخذيه، اليسرى على الفخذ الأيسر واليمنى على الفخذ الأيمن. قال في حديث ابن عمر: وعقد 53 هكذا وهكذا وهكذا، هذا معنى 53، وأشار بالسبابة، وأيضا يقال هكذا يعقد هكذا أصابعه ويشير بالسبابة، فجاءت فيه هذه السنة وهذه السنة، ويشير بالسبابة يدعو بها، يشير بالسبابة ماذا؟ يدعو بها. وقال بإصبعه، إصبع فيها 9 لغات، إصبع وأصبع وأصبع وإصبع وأصبع وأصبع، واللغة العاشرة أصبوع، يعني شف الهمزة الأولى مثلثة مكسورة إي وآ وأو، والصاد مثلثة مرة مكسورة إص وأص وأص، 3 في 3 9، واللغة العاشرة أصبوع، وهي السبابة التي تلي الإبهام، تلي الإبهام هي السبابة، كان يشير بها عليه الصلاة والسلام يدعو. في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي كان رسول الله تدل على الاستمرار والدوام، يدل كان على الدوام والاستمرار. كان إذا قعد في الصلاة، هنا قال إذا قعد في الصلاة، والقعود في الصلاة ثلاثة أنواع بل أربعة أنواع: قعود في التشهد الأخير وهذا ركن، قعود في التشهد الأول وهذا واجب، وقعود بين السجدتين وهذا ركن، وقعود في جلسة الاستراحة وهذه سنة كما سبق عند الحاجة إليها. فهنا اللفظ في حديث عبد الله بن الزبير عام، كان إذا قعد في الصلاة. ما الذي يبين هذا اللفظ المطلق؟ الرواية السابقة المقيدة لها. ففي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد، فأبان هذا ما هو الموضع الذي يعقد فيه أصابعه وفي التشهد ذهب، وهذا هو القول الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن عقد الإصبع حتى في جلسة التشهد في جلسة بين السجدتين، لأن هذا كله قعود في الصلاة. والقاعدة عند العلماء أن اللفظ المطلق يحمل على اللفظ المقيد. كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، الإبهام على الوسطى هكذا، هذه إحدى الصور. والثانية أن يعقدها هكذا كما في حديث عبد الله بن عمر. إذن دل على أن مواضع يده عليه الصلاة والسلام في صلاته ثلاثة مواضع: الحالة الأولى أن يضع اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على الركبة اليسرى ويعقد، الثانية يضع اليمنى على الفخذ الأيمن واليسرى على الفخذ الأيسر، السنة الثالثة كما في حديث ابن الزبير أن يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على فخذه، يعقد بها 53، إما هكذا وإما هكذا، سواء هكذا أو هكذا، ويشير بالإصبع. ولم يأتي في الحديث أنه يحركها أو أنه يفعل بها هكذا، وإنما يشير بها كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن الزبير. وهذا الفعل هو الأكمل والأفضل. ولو أشار بالإصبع عند التوحيد ثم قبضها بعد ذلك فهذا جائز، لكن الأفضل أنه في تشهده كله يشير بها، يشير بإصبعه، لأن التشهد ثناء على الله يتقدم الدعاء، والله يحب أن يتقدم بين يدي دعائه الثناء عليه وتمجيده سبحانه وتعالى، كما سيأتي في حديث إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل. ففي كل تشهده يشير بإصبعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يشير بإصبعه في الدعاء، وهذه إشارة حسية إلى توحيد الله جل وعلا، لأن الدعاء أجلى وأوضح صور العبادة. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. نعم، أحسن الله عليكم. نعم، الإشارة بالتوحيد متى؟ متى الإشارة بالتوحيد؟ في الدعاء؟ لا، في الدعاء هكذا. نعم، ما يرفعها هكذا، يرفعها لا ما يحركها، إشارة بدون تحريك. فلفظ الحديث حديث عبد الله بن الزبير حديث عبد الله بن عمر إشارة بلا تحريك. طيب، ما جاء أنها أشد على الشيطان من مقامع الحديد؟ نقول هذه الإشارة، ولم يأتي أنه يحركها في لفظ صحيح صريح، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخيروا من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. وله أيضا قال رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. هذان الحديثان في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي، وهو رويع الغنم، يروي هذين الحديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، وفي رواية فإن الله هو السلام منه السلام، لأن معنى السلام على الله دعاء بالسلامة، والدعاء بالسلامة لمن هو ناقصها، وربي كامل ليس بناقص، لا عيب فيه ولا نقص سبحانه وتعالى، فكيف تدعو لله بالسلام والله هو السلام؟ إذ السلام من أسمائه، ومعنى هذا الاسم من الأسماء الحسنى أي أن الله سالم منقى مطهر مزكى عن كل عيب ونقص ودنس، فلا نقص فيه بوجه من الوجوه ولا عيب يلحقه سبحانه، لأنه لا أحد يساميه، هو السلام. ومن أسمائه في القرآن السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الحديث الأول قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إليهم عليه الصلاة والسلام أي بعدما قضى من صلاته قال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله، معنى التحيات يعني التبجيلات والتعظيمات والصلوات والطيبات، الصلاة لله والدعاء لله، وكل طيب فإنه إلى الله جل وعلا. السلام عليك أيها النبي، لا يجوز أن نقول السلام على الله لأن الله هو السلام، وفيه أن النبي ليس بكامل، فهذا دعاء إلى الله جل وعلا أن يسلم رسوله، وهي تقول السلام عليكم ورحمة الله، تدعو لمن تسلم عليه بالسلام والرحمة والبركة، من أين؟ من الله. السلام عليك أيها النبي، أيها النبي تقال للنبي وهو حي وهو ميت، وهو حاضر وهو غائب، لأنها تعبد لنا بالتشهد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تشمل كل عبد صالح من ملك أو إنسي أو جني أو غير ذلك من عباد الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. قال فإنكم إذا قلتموها أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. من العباد الصالحون في السماء؟ الملائكة. الملائكة وغيرهم من رفع إليها من عباد الله المرسلين، وتشمل أرواح المؤمنين التي في السماء، وفي الأرض من عليها، سواء من الأحياء من الإنس والجن وملائكة الله إلا في الأرض، أو من عليها من الأموات في أرواحهم، أصابتهم كلهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، أي أحبه إليه، لأنه في الصلاة أديت ما وجب عليك من القراءة ومن التسبيحات في الركوع والسجود، والآن في تتمة صلاتك يستحب لك الدعاء في آخرها، يستحب لك الدعاء. وجاء كما سيأتي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما يأتي إن شاء الله في حديث ابن عباس. قوله: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، أو أحجبه إلي، أي أحبه إلي، لأنه يستحب قبل السلام الدعاء وبعد السلام الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تسبيحات وتهليلات وتكبيرات، قراءة آية الكرسي. وقد مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا وكذلك جالسا. فيأتي بالدعاء، وستأتي الأدعية التي يستحب أن يدعو بها، لكن هنا أطلق في قوله: ثم ليتخير. يتخير يعني ينتقي ويختار من الدعاء أعجبه إليه، أي أحبه إليه مما يحتاجه في دينه ودنياه. وأحسن الدعاء وأعجبه وأكمله هي الجوامع التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو بها. وين ندعو بها؟ في دبر الصلاة كما يأتي. ثم بعد هذا يأتي بما يحتاجه: إنسان مهموم، مغموم، مكروب، مريض، له حاجة يدعو بها في صلاة. الممنوع من الدعاء ما كان اعتداء أو دعاء بإثم أو بقطيعة رحم. ما يجوز يقول لا في الصلاة ولا في غيره: اللهم أعني على شرب الخمر. ما يجوز أن يقول في صلاة ولا في غيرها: اللهم اقطع فلانا من رحمي. ولا يجوز أن يعتدي في الدعاء، والاعتداء في الدعاء مر معنا أن يسأل الله ما لا يصح له قدرا: يا الله تقلبني إلى أسد. ما يجوز. أو يسأل الله ما لا يصح له شرعا: اللهم وفقني لتهريب المخدرات. ما يجوز. أو يسأل الله ما فيه سوء أدب وتمحل وتنطع وتكلف. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رواه مسلم. هذه من صيغ التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، أي العبادات كلها لله، والثناء الكامل والتعظيم الكامل والمدح الكامل لا يليق إلا بالله. ثم يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله. كان يعلمهم هذا التشهد أن يقولوه في صلاتهم كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا يدل على فضل هذا التشهد وتأكده. وهذا التشهد ليس قرآنا، ولكن من شأنه وتعظيمه أنه يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن عليه الصلاة والسلام، من مبالغته وتحريه وتأكد تعليمه لهذا التشهد. يضاف للتشهد هذا الصلاة الإبراهيمية: السلام عليك أيها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجمهور العلماء على أن الصلاة الإبراهيمية أنها سنة مؤكدة في الصلاة. التشهد ركن، والصلاة الإبراهيمية عند الجمهور أنها سنة مؤكدة. والقول الثاني وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، رجح الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنها ركن في الصلاة فرضا ونفلا، لا تصح الصلاة إلا به. الصلاة الإبراهيمية ركن، رجح ذلك إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأئمة الدعوة من بعده. فكيف يتهم بعد ذلك بأن محمد بن عبد الوهاب علماء الدعوة يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يصح هذا الاتهام إذا كانوا يرون أن الصلاة عن النبي صلى الإبراهيمية في الصلاة ركن في فرضها ونفلها؟ فكيف يتهمون بهذه الفرية الكاذبة أنهم يبغضون رسول الله؟ ولكنها حيلة خصوم الدعوة وشانئيها، فشانئ الدعوة وخصومها يبحثون عن الكذب والفجور ليشوهوا هذه الدعوة الإصلاحية السلفية. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله. الحديث رواه النسائي والدارقطني وصحح إسناده. كنا نقول السلام على الله كما سبق، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقولها أولا ثم نهاهم عن ذلك. أي نعم. أحسن الله عليكم. وقال عمر رضي الله عنه: لا تجوز صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد وغيره. ولهذا الحديث: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، فالتشهد ركن من أركان الصلاة في هذا الحديث. التشهد الأول واجب، إذا سهى عنه ثم قام لا يرجع إذا استتم واقفا، فإما قبل أن يستتم يكره له الرجوع، أما عند القيام فيجب له الرجوع إذا تذكر. وإذا نسي التشهد الأول جبره بسجود السهو، فإذا تركه متعمدا بطلت صلاته، لأن كل واجب في الصلاة إذا تركته متعمدا بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. أما التشهد الثاني فركن كما رجحنا في قولي طائفة من أهل العلم كما نصرها أئمة الدعوة. نعم. لا، ما له علاقة بالإسراء والمعراج، ليس للتشهد علاقة بالإسراء والمعراج، إنما علمهم إياه لما سمعهم في تشهدهم يسلمون على الله وعلى رسوله، فعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. نعم. أحسن الله عليكم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي والترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وفي موضع على شرطهما، وفي لفظ بعضهم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث فضالة بن عبيد، وهو يتعلق بالصلاة في التشهد ويتعلق بعموم الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد الله، فقولك التحيات لله تمجيد لله، والصلوات والطيبات تمجيد لله بالتوحيد، ولم يتشهد ولم يصلي على النبي، قال: عجل هذا. فأبان أن العجلة من أين؟ من تركه تمجيد الله سبحانه بما ثبت له من الكمال، ومنها التشهد ومن الصلاة على النبي. ثم قال: دعا هذا الرجل فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعلا والثناء عليه. فقولك التحيات لله والصلوات والطيبات، في رواية والصلوات المباركات والطيبات، هذا تمجيد لله وتعظيم بأن العبادة له لا لغيره. وأعظم ما يمجد الله به إيش؟ توحيد، هذا أعظم ما يمجد الله به. ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا شرع لنا في التشهد الأخير الصلاة الإبراهيمية، وهي أكمل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ليدعو ما شاء، روى ذلك أحمد وأبو داود وبعض أهل السنن بأحاديث صحيحة كما نقل. ثم يدعو بعد بما شاء، أي مما يتخير من الدعاء أعجبه، وأفضله الجوامع التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يأتي بيانها إن شاء الله. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. نعم. ورواه أحمد والدارقطني والحاكم بنحوه. وعندهم: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وهذه الزيادة تفرد بها ابن إسحاق وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث فزال ما يخاف من تدليسه، وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. هذا حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه، قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة. سعد بن عبادة سيد من؟ الأوس. سيد الخزرج. سيد الأوس سعد بن معاذ الأشهلي، وسعد بن عبادة سيد الخزرج. ففيه استحباب غشيان الناس في مجالسهم لتعليمهم ودعوتهم والأنس بهم، فهو صلى الله عليه وسلم يغشى مجالس أصحابه. فقام بشير بن سعد الأنصاري، والد النعمان بن بشير، وزوج عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، فقال: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، أين أمر الله؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نصلي عليك؟ ولهذا في الرواية التي ساقها في غير الصحيح عندها أحمد والدارقطني وغيره: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، دل على أن هذه الصلاة على النبي في الصلاة في التشهد. ولهذا صحح هذه الزيادة التي من رواية حمد بن إسحاق، صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فأشفق الصحابة عليه من سكوته، تمنوا أنهم ما سألوه لئلا يحرجوه، حتى تمنينا أنه لم يسأله، أي لئلا يضيق خاطره عليه الصلاة والسلام. ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد، دل على أن سكوته كان يوحى إليه، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم، أي في أولها: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا أحسن تعليم وأبلغه. يزيد بعض الناس: اللهم صل على سيدنا محمد، أقول زدت، هو سيدنا لكن في الصلاة، وفي هذه الصيغة ما تحط سيدنا، قف مع ما ورد فيه وردت فيه الأحاديث، لا تزد في ذلك ولا تنتقص لتصيد بذلك العبادة. في الأذان لو قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وقع في البدعة، زاد في الأذان لفظ سيدنا وهي لم ترد في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، كما سبق في حديث عبد الله ابن زيد الأنصاري. نقف على هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.